ولقيت الامام السمرقندي رحمه الله، وكذلك لما عدت الى المراجع التي تكلمت في الاشارات وجدت ذلك عندهم بالاتفاق، ان العاق لوالديه. طبعا لو كلمتك عن الفجائع والمصايب والقصص لن انتهي، عندي كثير كثير، تخلي من هنا لاخر شهر رمضان. ولكن انا عايز اقوله بقى جديد، عايز اقول جديد. بيقول ايه العلماء اتفقوا عليه؟ على ان العاق لوالديه لن يموت الا اذا راى خمسا. خمس حاجات لازم نشوفهم بعينيه. اول حاجه ان يبتليه الله بالفقر امام عينيه قبل موته. لو هو اثرى الاثرياء، اغنى الاغنياء، عنده الملايين، عنده المليارات، ماشي ماشي ماشي، بس ما يموتش الا لما ربنا يذله ويقهره وما يجعلش بركه في ماله ولا يملك شيئا حال وفاته. هذه الاولى. الثانيه ان يجعله بغيضا في قلوب العباد. وفي ناس بتقابله كيت ده نفاق، ربما يكون وزير، ربما يكون غفير، ربما يكون حقير، ربما يكون عضو في البرلمان، ربما يكون كذا وراه مصلحه او ثري او ما شابه ذلك. يبقى بيروح يقابله يا احبك وربنا يخليك، ده نفاق. انما ما ان ينظر اليه العبد حتى يرى بغضه في قلبه. للثانية. الثالثة ان يبتليه باولاد يفعلون به ما فعل ذلك بامه وابيه. كل اللي عمله بابه وامه لابد يشوفه من مردود عليه. ده بيه ده حركة بحركة. مش حركة لا. حركة بحركة. الرابعة اذا وضع في قبره، ودي خطيرة جدا، صب عليه العذاب صبا. يعني ما يتحط في القبر يصب عليه العذاب صبا. اخر واحدة اتفقوا عليها العلماء اجماعا، بيقولوا ايه؟ ينزل عليه في قبره جمر من نار. وهو كده بيصاب يتعذب كمان في القبر اهو، لا ينزل عليه في قبره جمر، ينزل عليه جمر من نار لا يمهل ليوم القيامه. شوف بقول لك ايه؟ بعدد كل قطر ينزل من السماء الى الارض. شوف عدد القطر اللي قاعد ينزل من السماء للارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ربنا يقوم ينزل عليه العذاب وجمر النار بعدد ذلك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. خلي بالك عشان الاب وعشان الام.